وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم، وعلى أصحابه وآله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، تعلمون أننا قد تعرضنا في ظروف مضت لشرح موضوع الشفاعة، مسألة الشفاعة وبيان أنواعها، وأيضا من موضوع التوكل الذي لا تخفى علاقته بالموضوع، وهو كما ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى استطرد في موضوع الشفاعة ليفصل في موضوع التوكل الذي لا يخفى عليكم أهميته. وقد انتقل الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى من موضوع الشفاعة التي كانت هي الفقرة 42 إلى الفقرة 49، حيث تحدث عن الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم، من أبينا آدم عليه السلام. ما هو ذلك الميثاق وما حقيقته، ومن الذي يؤمن به ومن الذي ينكره؟ وفصل الإمام الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى هذا الكلام وأطال فيه، ونحن بعون الله تعالى سوف نشرع في الشرح والبيان لما ذكره الشارح رحمه الله. لكن نحب أن نقدم لذلك بمقدمات. أولا، أن نذكر لكم لإخواننا الكرام ما أهمية موضوع الميثاق وما علاقته بأبواب العقيدة، ولماذا يذكر وذكرها هنا. وهذا يسهل تفصيلا ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. والأمر الآخر، أن نقول لإخواننا الكرام مقدما إن الذي القول والرأي الذي ذهب إليه الشارح رحمه الله واختاره ورجحه هنا هو قول مرجوح، وهو أحد المواضع التي سار فيها شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله على القول المرجوح وترك القول الراجح، وهذا ما سوف نعرفه إن شاء الله بالتفصيل. لكن يحب أن أقوله لأن الإخوة الكرام كما هي عادة طلبة العلم في كل زمان ومكان عندما يقرؤون في كتاب موثوق من كتب العقيدة وبأدلة تبدو مقنعة وقوية يعتقدون ذلك، فنحن نحب أننا قبل أن نشرع فيه وقبل أن تقرؤوه، لابد أنكم تقرؤونه، ومنكم من يقرأ ذلك، من يقرأ كل درس قبل أن يأتي إلى هاهنا، وهذا أمر حسن وينبغي أن يكون ذلك شأننا جميعا. فلذلك نحب أن ننبه لا اقرأوا هذا، اقرأوه، ولكن مع معرفة أن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو قول مرجوح، وأن القول الراجح هو أن الإشهاد حقيقي، وهو القول الذي يعتبره هو الشيخ القول الأول، ويقول بعد ذلك بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كذا، والثاني أن الآية لا تدل عليه، ثم ذكر 9 بل 10 أوجه في أن القول الثاني أو أن الآية لا تدل على القول الأول. ونحن سوف نفصل ونذكر لكم ما قاله أهل العلم في هذا الشأن بإذن الله، مما يتبين به أن القول الأول هو الراجح وهو الصحيح. ونبدأ أولا بموضوع ومسألة ما هي علاقة مبحث الميثاق بالفطرة بالعقيدة. فنقول إن علاقته أولا هي من جهة الفطرة كما تعلمون. ما هو الميثاق؟ ما هي آية الميثاق؟ تذكرون ذلك؟ نعم، يقول الله تبارك وتعالى في سورة ماذا؟ الأعراف. نعم، في سورة الأعراف الآية الثانية والسبعين بعد المئة وما بعدها، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هذا على قراءة، وعلى قراءة أخرى سبعية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم بالجمع. ونحن نقرأ على القراءة الأولى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إننا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه الآية، هذه آية الميثاق، الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه وقرأها السلف الصالح، والكل والجميع على اختلاف فهمهم واختلافهم هل كان ذلك استخراجا حقيقيا أو أنه مجرد الفطرة، على أي القولين، المؤدى من جهة أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ إقرار بني آدم على التوحيد وفطرهم عليه، ومن جهة أن كل إنسان هو يعرف الله سبحانه وتعالى بالفطرة، وأن الله سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك وفصله وخلقهم عليه، هذا متفق عليه، هناك قدر متفق عليه بين العلماء، بين أصحاب القولين، وهو أن كل أحد من بني آدم يعرف ربه عز وجل ومفطور على ذلك. وهذا هو الذي نقول إن علاقته إذن هو من الناحية الأولى الفطرة، هو أنه متعلق بمبحث الفطرة. وتعلمون أن موضوع الفطرة هو من الموضوعات التي تدخل في صلب العقيدة والإيمان، سواء من جهة أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فطر العبادة على الإيمان به وتوحيده، أو من جهة ما يقتضيه ذلك أيضا، فيقتضيه ذلك الإيمان من الانقياد وإخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. فكل ذلك حق، والسلف الصالح رحمهم الله تعالى فصل القول في هذه المسألة، وأطال من أطال فيها من المؤلفات، كما فعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المشهور الكبير درء تعارض العقل والنقل، فإنه قد جعل جزءا كاملا وبعضا من جزء آخر في مسألة الفطرة وسرد الأقوال التي ذكرت فيها وترجيح ما رجحه السلف الصالح رحمه الله تعالى في ذلك، والرد على الفرق والمذاهب المخالفة. هذه الفطرة أيها الإخوان تعلمون جميعا دليلها، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في روايات كثيرة ذكرها تباعا الإمام مسلم رحمه الله، ورواها أيضا غيره. الإمام مسلم فصل الروايات وذكرها على نسق: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الملة. في رواية أخرى: ما من مولود إلا يولد على هذه الملة. الأدلة قطعية ونصية على أن كل مخلوق يخلقه الله سبحانه وتعالى، فكل مولود يولد فإنما يولد على الفطرة التي هي هذه الملة، أي على ملة التوحيد والإسلام الذي بعث الله تبارك وتعالى به رسله. فكل إنسان في أي بيئة يولد وفي أي مكان يجد، يولد في الأصل على الإسلام. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن ضرب لهم مثلا بما كان العرب، كانت العرب تفعله. العرب إذا ولدت، إذا أنتجت الدابة، ولدت دابة من الإبل أو البقر أو الغنم، كانوا يقطعون أذنها أو يعلمونها أو يتمونها بعلامات كما هو معروف إلى الآن. هذه العلامات تبين انتماء هذه الدابة، فإذا وضعت فيها خطوط معينة عرف أنها لفلان مثلا، وإذا كانت خطوط لفلان وهكذا. لكن التي تولد هل يكون عليها من علامة؟ لا يكون عليها علامة أبدا. فمعنى ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: كما تنتج البهيمة البهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ من الذي يجدعها؟ من الذي يبحرها؟ من الذي يشقها؟ الناس. فكل مولود يولد على هذه الملة كالصفحة البيضاء النقية التي لو تركت وحدها لما عرفت إلا الله وإلا توحيد الله ولم تنحرف عنه إلى الشرك. لكن يأتي من يجعل لها انتماء إلى أي دين أو إلى أي ملة. البيئة، التربية، المجتمع يهودان أو ينصران أو ينجسان أو على أي مذهب من المذاهب. فكل مولود يولد على الملة القويمة والفطرة السليمة في أي مكان. لكن إذا وجدنا اليهود على أي شيء يربون أبنائهم؟ على اليهودية، والنصارى على النصرانية. لكن هذا لا يلغي الحقيقة، لأنها حقيقة أزلية أخبر الله تبارك وتعالى عنها: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذا هو الدين القيم، ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يبدله. لا يمكن أبدا أن يولد مولود إلا على هذا الدين القيم. ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل النفس البشرية تتأثر وتقبل التغير. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة أطفال المشركين إذا ماتوا هل يكونون من أصحاب الجنة أو لا يكونون أو يمتحنون، على أقوال معروفة ليس هذا هو مجالها ولا المراد من ذكرها، إنما المقصود أن هؤلاء الأطفال يولدون على الملة وعلى الإسلام، وأن من يصرفهم عن ذلك هو التربية، هو المجتمع، هو الأحبار، الرهبان، الكهان وما أشبه ذلك من الصوارف. ولذلك ورد في الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام لما مر هو وموسى عليه السلام به فقتله، قال: قتلت نفسا ذكية بغير نفس، أنه طبع كافرا، أي هذا الغلام مخالف لبقية الناس لأنه له حكم خاص، وهو أنه طبع أي خلق كافرا، ولهذا استحق القتل. وهذا أمر لا يعلم إلا بالغيب. فهذا الغلام شاذ، طبيعته شاذة، ولهذا كان حكمه مخالف ومغاير لحكم سائر الناس لأنهم يدعون فإن أسلموا وإلا قتلوا. لكن مسألة شاذة، ولهذا جاء لها حكم خاص بها ولا يقاس عليه غيره. المقصود أنه لا خلاف، حتى الذين قالوا وهم المعتزلة وأشباههم الذين قالوا إنه لا إشهاد على الحقيقة، لا خلاف بين المسلمين لأن الله سبحانه وتعالى قد فطر الناس وركز في أذهانهم الدلائل والبراهين على معرفته سبحانه وتعالى والاتجاه إليه وحده لا إلى أحد سواه. هذا هو الأصل الذي يولد عليه كل بني آدم. ومن أعظم الشبهات التي دخلت في علم الكلام وأفسد بها علماء الكلام دين المسلمين هي قولهم بأن التدين إنما يكون تقليدا. لاحظوا يا أخوان الذين يقولون من علماء الكلام، ومن ذكر ذلك وفصله أبو حامد الغزالي في الإحياء وغيره، يقول مثلا ويقول كلاما من قبله، لكن هو لشهرة مؤلفاته وانتشارها ذكر ذلك وانتشر هذا، أن الناس إنما يتعبدون بحسب البيئة التي يولدون عليها. فلهذا اليهودي يصبح الطفل اليهودي يتدين باليهودية، والطفل النصراني أو الإنسان الذي ينشأ بين النصارى ينشأ نصرانيا، والذي ينشأ بين البوذيين ينشأ بوذيا. فدخل أدخل علماء الكلام وأصلهم كما علمتم أصلهم من المنحرفين من الزنادقة، بعضهم كان زنديقا برهميا كالنظام وأمثاله، أدخلوا على المسلمين ولبسوا عليهم، قالوا إذا كان الذي يولد بين الهنود يصبح هندوسيا فكذلك الذي يولد بين المسلمين يصبح مسلما، أي أن الأمر كله تقليد. فإذا لابد أن نقول للناس لا تؤمنوا إلا بالعقل، لا تؤمنوا إلا إيمانا عقليا لا تقليد فيه. ولهذا نجد في كتب الكلام وفي كتب الأشاعرة الموجودة والرائجة بين الناس اليوم، في كتب كثيرة كما في شرح المواقف، في شرح الكبرى، شرح السنوسية مثلا، في شرح شروح الجوهرة، الخلاف بينهم. قالوا المقلد المؤمن تقليدا ما حكمه؟ قال بعضهم كافر والعياذ بالله لا يقبل إيمانه لأنه مقلد، وقال بعضهم عاصي، وقال بعضهم التقليد يقبل لأن الإنسان ضعيف أو جاهل لا يملك إلا التقليد. فهذه ثلاثة الأقوال عندهم كلها منشأها خطأ، وكلها مبنية على أصل فاسد، لأن المسلم ليس مقلدا، المسلم هو على الأصل، الأصل الذي يولد عليه كل مولود وكل مخلوق، هذا هو الأصل في جميع بني آدم منذ أن خلقهم الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولا يبقى على ظهرها من أحد، كلهم يولدون على هذه الفكرة وعلى هذا الدين. فمن كان مؤمنا من المسلمين فقد آمن وأسلم، أي بقي على الأصل الذي ولد عليه. ولهذا تأتينا مسألة أخرى لها علاقة بهذا الموضوع ونعرف بطلانها وفسادها، أو بالأحرى مسألتان. المسألة الأولى وهي قولهم إنه يجب على كل عاقل مكلف، يقول علماء الكلام يجب على كل عاقل مكلف أن يخرج من هذا الخلاف، يتخلص منه. لماذا؟ بأن ينظر ولو مرة واحدة ويتفكر بدليل عقلي يدله على وجود الله وعلى الإيمان بالله، ولو مرة واحدة يجلس ويقول العالم متغير وكل متغير حادث والحادث لا بد له من محدث، إذن هذا العالم محدث والله هو المحدث واجب الوجود، على نفس الكلام الذي رتبوه. فيقول حتى تتخلص من حكاية هل إيمانك تقليد، هل أنت خرجت عن حكم الكفر أو المعصية والفسق، أو على الأقل الإعذار أنك معذور على الثلاثة الأقوال عندهم، تنظر له نظرة واحدة وتعتقد تقول هذا الدليل بنفسك حتى تتخلص، وأصبح هذا الدليل يلقن للناس وللعامة. ولا تستغربوا هذا الكلام يا أخوان، هذا الكلام لا نقوله من فراغ، هذا الكلام مقرر ومكتوب في كتب رائعة وتدرس كمناهج في التعليم وتعلم الأطفال في أكثر أنحاء العالم الإسلامي. وقال هكذا للطفل ويعلم الإنسان أنك لابد أنك تستخدم هذا الدليل العقلي ولو مرة واحدة حتى لا يكون إيمانك تقليدا، فتكون آمنتك على أساس على عقل، مع أن الحقيقة هو أن هذا هو عين التقليد، هذا نفسه هو التقليد، لأن أحد الناس رآه وكذا فجاء من بعده فقالوا نقوله، فيلقنونه الناس ويقول العوام يقولونه تقليدا، لا يدركون معناه ولا يفهمون، ولكن تقليدا حتى يتخلص، كأنه حيلة حتى يتخلص، لا يبقى على الكفر، لا يبقى على الاعتقاد الإيمان الذي هو مجرد تقليد، أنا أهرب من التقليد لأن أقول هذا القول، وهو في الحقيقة قد يردد عبارات لا يفقهها ولا يفهمها، وهذا هو التقليد بعينه. والمسألة الأخرى الباطلة التي تنبني على هذا هي ما يقوله بعض الناس وبعض المتكلمون أو يسمون أنفسهم علماء من هؤلاء من أهل الكلام والبدعة أو المتأثرين بهم، يقولون يجب على الإنسان إذا بلغ، إذا وصل مرحلة البلوغ، إذا مثلا إذا احتلم، إذا أنبت الشعر، إذا بلغ 15 سنة، حسب ما يراه كل من العلماء في علامة البلوغ، فإذا في اللحظة التي يبلغ الإنسان فيها ماذا يفعل؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويكون بذلك قد دخل في الإسلام، ثم ينظر على ذلك الدليل الذي قد قالوه. فلماذا يسلم؟ قالوا أنه من الأول لم يكن يدرك ولم يكن يعيف، الآن يسلم سبحان الله. كيف يسلم وهو إنما ولد على الفطرة. الذي ولد من أبوين مسلمين في دار الإسلام كيف نطالبه أن يسلم؟ ماذا كان قبل أن يقول؟ نسألهم ماذا كان هذا الإنسان قبل أن يقول هذا؟ ولو أنه حينما رأى علامة البلوغ ذهب فتوضأ فصلى، والمفترض أنه يصلي قبل ذلك، لأن المسلم لا يمكن أن يصل إلى هذا السن وهو لم يصلي، قد صلى قبل ذلك ويصلي ثم ذهب فصلى، ماذا تعتبرون هذه الصلاة باطلة لأنه لم يتشهد؟ وماذا تقولون؟ كلام لا دليل عليه، ولهذا لا يستطيعون إلا أن يتناقضوا في أنباء هذه المسائل. فلاحظون يا إخوان كم يترتب من مسائل باطلة لا يريد أن نستطرد فيها، وليس المقام مقام إيضاحها، وإنما المقام مقام بيان توضيح أهمية اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة في مسألة الإيمان وفي مسألة الفطرة، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد فطر العباد جميعا على معرفته وعلى ربوبيته، وقد أشهدهم على ذلك. ونحن عندما نطالب الناس أو ندعوهم، إن دعونا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فإننا ندعوه إلى أمر هو يعلمه في نفسه وهو يعرفه، لا ندعوه لأن يصرف نفسه أو يعتصف فطرته على أمر لم تخلق عليه. ويشهد لذلك من دخل في الإسلام من غير المسلمين، كثير منهم يصرح ويقول إنني لم أذهب إلى الكنيسة في حياتي قط، منذ أن وعيت وأدركت لم أذهب إلى الكنيسة قط، أو لم أذهب إلى المعبد قط، وإنما أشعر بفطرتي أن هذا الدين باطل، دين أبائه الكاثوليكية مثلا نصراني أو البوذية أو أي دين، أنا أشعر أن هذا باطل. البعض الآخر يكون قد تدين وذهب إلى الكنيسة، وقد يكون قسيسا كما أسلم بعض القساوسة، لكن يقول كنت أحس بنفسي وأشعر أن هذا ليس هو دين الله عز وجل الذي أنزل، فلما قرأت عن الإسلام كتاب كذا أو كتاب كذا أو ترجمة معاني القرآن، قال وجدت أن هذا هو الذي أشعر به في فطرتي، يعني تطابق ما في فطرته مع ما دعي إليه. أرأيتم؟ هذا هو الذي نفهم ونستنتج منه أيضا دليلا حسيا حقيقيا على أننا عندما ندعو أي إنسان إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإلى التوحيد وإلى دين الإسلام، فإننا ندعوه إلى ما هو مفطور عليه، إلى ما هو في فطرته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، ولا ندعوه إلى أمر يخالف ذلك. ومن هنا دخل من دخل في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، ألوف وملايين دخلت في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، مع أنها قد تجهل، وكثير منهم يجهل كثيرا من الإسلام وما جاء به الإسلام، لكن يدركون أن الله سبحانه وتعالى حق، وأنه إله واحد، وأنه رب السماوات والأرض. كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول إذا أرسل جيشا، يقول إذا حاصرتم قلعة أو حصنا أو قوما، فأخرج أحدهم يده وأشار إلى السماء هكذا تقبلوني، يعني الناس طبعا هذا يدل على إثبات العلو وأنه فطري، وأيضا غير ذلك الأساس هو أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى فطري، لو أن كان قال هكذا نعرف أنه عرف وحد أذعن أسلم لله رب العالمين، وعبر عن ذلك بالإشارة حيث لا يستطيع أن يعبر باللسان، فنفهم بذلك أن هذا هو الدين الذي أنزله الله، وهو الذي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه. ومن هنا كان أول واجب على الإنسان هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهو توحيد الله. أهل الكلام يقول أول واجب هو أن ينظر يتفكر في الكون. قال بعضهم إنسان ما نظر، قال لا أريد أن أنظر، كيف يلزمه أن ينظر؟ قال إذا نجعل أول واجب القصد إلى النظر. قال بعض المعتزلة فإذا نفس الشيء القصد والنظر كيف نجيبه عليه؟ قال أبو هاشم قال أحسن شيء نقول أول واجب هو الشك، أول واجب على الإنسان أن يشك. كيف يا أبو هاشم من أمة المعتزلة؟ قال لأنه أول شيء يشك، بعد ما يشك يحتاج أن ينظر، فإذا قصد إلى النظر نظر، فإذا نظر آمن، فيكون جاب الثلاثة كلها بعد ذلك يؤمن. يؤمن لماذا؟ أن هذا الكون بما أنه متغير فلا بد له، لأن كل متغير حادث لا بد له محدث، إذن له رب خلقه. وكل هذا الكلام الطويل وهذا الفلسفة وهذه التي ما أنزل الله بها من سلطان مؤداها ونهايتها أن يقول إن لهذا الكون ربا وإلها. سبحان الله، وهل وجدت أمة من الأمم تنكر ذلك؟ هل وجدت أمة تنكر أن هذا الكون ليس له خالق؟ من الذي قال؟ ومتى؟ كل الأمم التي بعث إليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يشركون بالله. والله سبحانه وتعالى إنما بعث الرسل ليقولوا للناس ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الذي يقول، يبعثون إلى أمم تعبد الله ولكن تعبد معه غيره، تتقرب إلى الله بعبادة الصالحين الأموات ما أشبه ذلك، أو تعلن الإلحاد الصريح، وهذا أقل، كما في حالة فرعون أنا ربكم الأعلى، وكما في حالة صاحب الأخدود الذي كان يريد للناس أن يقول لهم يؤمنوا بأنه ربهم. هذا الحالات. أما أن أناسا كانوا ينكرون وينكرون على حق وحقيقة، لم يوجد ذلك. حتى فرعون قال أنا ربكم الأعلى، نعم، قال الله تبارك وتعالى عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقول له يقول لموسى عليه السلام وما رب العالمين وما رب العالمين. هذا سؤال إيه؟ سؤال لغرض الحيدة، لغرض التحايل التهرب، وليس غرضه كما سبق معنا وكما تعلمون السؤال عن الماهية، عن التعلم ما هو، ما هيئته، ما ماهيته. لا، وما رب العالمين إنكار لوحيد عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإلا فهو يعلم ذلك. وكيف نحتاج إلى أن نشكك في أن فرعون يعلم أو لا يعلم؟ ولما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن فقد عرف أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأي ربكم الأعلى ذهبت في القصر في وقت الرخاء في وقت التمكين. أما عند الغرق فقد نطقت الحقيقة واستقرت، ولكن حيث لا ينفع الإقرار بها. فمسألة الفطرة يا إخوان أمر عظيم، وهي من أجل المباحث التي ينبغي أن تبحث وأن تعلم، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتعرض لها فيما بعد. لكن ليس المقصود هنا هو ذلك، وإنما المراد هنا أن نعرف علاقة الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم بالفطرة. فالله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على بني آدم، استخرج ذرية آدم عليه السلام من صلبه وأشهدهم على أنفسهم واستنطقهم، كما قال السلف الصالح المفسرون منهم في قول الله تبارك وتعالى أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه. روح من قالوا إن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها، كما صرح بذلك كعب الأحبار وغيره، يعني روح خلقها واستنطقها. الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح واستنطقها، استخرجها واستنطقها، سألها ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا الموضع في الآية إذا قرأناه إلا أن نقول قالوا بلى ونقف، أي قالوا بلى أنت ربنا، ألست بربكم؟ قالوا بلى، بلى أنت ربنا يعني. أو نقول قالوا بلى شهدنا، يعني إذا قلنا قالوا بلى شهدنا وقلناها، معنى ذلك أنهم قالوا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أي شهدنا على أنفسنا ووثقنا بذلك. ثم نقول أن تقولوا يوم القيامة، تصبح جملة استئنافية، أي استنطقناكم واستشهدناكم أن تقولوا يوم القيامة، أي لكي لا تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين. على الوجه الآخر أن نقرأ نقول قالوا بلى، شهدنا إذا وقف شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، يكون شهدنا هنا بمعنى استشهدنا نحن، الكلام يكون من الله عز وجل، استشهدناكم واستنطقناكم لكي لا تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين، أي أنه لا يصح لك أن تقرأ أنت قالوا بلى شهدنا وتقف، قالوا بلى وتقف، ثم تقول شهدنا وتقف، ثم تقول أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، بل هو من المواضع التي إنها تفصل مع الأول ومع الآخر، كما في أول آية أو ثاني آية من سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب، ثم تقول فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب أي ذلك الكتاب لا شك، هذا هو الكتاب، الكتاب أي الكتاب الكامل الذي فيه كل خير وهدى وحق لا ريب لا شك، فيه هدى للمتقين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني والآخر أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه أي الذي لا شك فيه هدى للمتقين، فيقول هو هدى، التقدير هو هدى للمتقين، لكن لا يصح لك أن تقول ذلك الكتاب لا ريب ثم تقول فيه ثم تقول هدى للمتقين، وإلا أصبحت كلمة فيه لا متعلق لها ولا معنى لها، كما تصبح كلمة شهدنا هنالك أيضا لا متعلق لها ولا معنى لها. فهذا الذي نفهم به هذه الآية من جهة علاقتها أيضا بموضوع الفطرة. القضية الأخرى أن هذا الموضوع موضوع الميثاق له علاقة بموضوع الأرواح، مسألة الروح، وهي هل الأرواح مخلوقة قبل الأجساد أم بعد الأجساد؟ لأن بعض الناس ذهب وقال إن الأرواح أرواح جميع بني آدم، أرواح جميع بني آدم خلقها الله تبارك وتعالى هنالك في القدم منذ أن خلق آدم عليه السلام خلق أرواح ذريته جميعا، فإذا أراد الله عز وجل أن يحيي نفسا أو يخلق واحدا بعين من بني آدم أرسل روحه فتدخل فيه، أي يأمر الملك الموكل فيدخل تلك الروح فيه بينما هي مخلوقة من قبل. هذا قول ذهب إليه بعض العلماء، ويتعلق بهذه الآية كما لاحظتم من جهة أن الله سبحانه وتعالى قد استخرج الأرواح من ظهر آدم عليه السلام واستنطقها، فهي إذن مخلوقة موجودة. وقال بعض العلماء غير ذلك، قالوا لا يشترط أن تكون الروح بذاتها مخلوقة موجودة مستقلة قبل أن تخلق الأجساد، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير استخرجها ثم أعادها، فهي كما شاء سبحانه وتعالى في عالم الغيب إلى أن يشاء أن يخلق من شاء، فحينئذ يخلق روحه، وما ذلك على الله بعزيز. وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله في ضمن الكلام ما يفصله وما يوضحه، والمقصود أن هذا له علاقة بمبحث الروح وخلقها. العلاقة الأخرى لموضوع الميثاق هي علاقته بمبحث وموضوع القدر، موضوع القدر هو من أجل وأهم الموضوعات، لأنه كما تعلمون ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان أحد إلا به، ولو أنفق مثل أحد ذهبا كما صرح بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن لا يتقبل منه صلاة ولا قيام ولا حج ولا عمل إلا إذا آمن بالقدر. وهذا القدر تذكرون أننا تعرضنا في الدرس الماضي لمراتبه، وبينا أنها أربع ويمكن أن تختصر إلى ثلاثين، لعل فيكم من يذكرها إن شاء الله. العلم أولا، العلم بعد العلم الكتابة، أول مراتب القدر العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. نعم، فالقدر عندما نقول نحن نؤمن بالقدر ما يعني أنا أؤمن بالقدر، يعني أنا أؤمن بهذه الأربع، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون يعلم كل شيء، هذه درجة. وأنه سبحانه وتعالى كتب كل شيء يكون كان أو يكون في اللوح المحفوظ، وأنه سبحانه وتعالى لا يقع شيء إلا بمشيئته وبإرادته، فلا يقع شيء خارج عن مشيئته سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي خلق وأوجد أفعال العباد وغيرها من الأفعال، فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلقها. فقدر الله الذي قدره أن إنسانا ما مثلا يقتل إنسانا، الله علم ذلك والله كتب ذلك والله شاء ذلك، أي قدره وأراد، لا يعني أنه أحبه ورضيه، والله خلق ذلك الفعل، والعبد هو الذي فعل بمشيئته وباختياره إذا كان غير خطأ. المقصود أن هذه المراتب الأربع هي مراتب القدر. أين نضع الميثاق من هذه المراتب الأربع؟ من الذي يستطيع منكم أن يعرف هذا الميثاق أين يوضع؟ نضعه مرتبة العلم، فنختصرها إلى مرتبتين: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. بأيها ما هو أقربها يتعلق به؟ نعم أحسنتم، هي تفضل. الكتابة، يعني هذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى. نعم وشاءه أيضا، لكن كل ما شاءه كتبه، ما في متنافي، هي كلها مترابطة. كل ما شاءه، كل ما خلقه فهو شاءه، كل ما شاءه فهو كتبه مكتوبة، كل ما كتبه فهو علمه معلوم لديه، ما في متنافي. لكن لما فصل العلماء مرتبة الكتابة فصلوها إلى خمس أنواع، أو يعني خمسة أقسام نفس مرتبة الكتابة. الكتابة الأولى هي ما كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يعني لما أراد أن يكتب نكتبها إيه؟ نقول الكتابة الكونية، يعني للإيضاح. إيش معنى الكتابة الكونية؟ كتب الله سبحانه وتعالى كل ما يقع في هذا الكون وفي هذا الوجود قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يوم أن كان عرشه على الماء سبحانه وتعالى، أول ما خلق القلم فكتب مقادير كل شيء. هذه كتابة كونية فيها كل ما يتعلق بهذه الدنيا بهذا الكون إلى أن يثنيه الله عز وجل وما بعده. هذه كتابة كونية تتعلق بالكون جميعا. ثم هناك الكتابة النوعية، يعني ما يتعلق منها بنوع الإنسان خاصة، بالإنسان خاصة، وهذه هي التي كتبها الله سبحانه وتعالى على آدم وذريته، أو على ذرية آدم، حينما كتب أن هؤلاء في النار ولا أبالي، أخذ قبضة بيمينه وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، ذات اليمين، وقبضة ذات الشمال وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. وهذا الميثاق هو الذي يتعلق بها، أوثق وأوضح ما يتعلق، أن الله سبحانه وتعالى استنطق تلك الأرواح، ولكن تلك الأرواح كانت على نوعين، كانت على نوعين: نوع منها كتب الله سبحانه وتعالى له السعادة أزلا، فهذا النوع منذ الأصل مكتوب له أنه من أهل الجنة، والنوع الآخر من كان من أهل الشقاوة، وهذا هو الذي ورد ما يجده كما مر معنا في حديث الإسراء، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبانا آدم، فإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر ذات اليمين ضحك، وإذا نظر ذات الشمال بكى أبونا آدم عليه السلام. فلما سأل جبريل، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم، إذا نظر إلى اليمين رأى أهل الجنة من ذريته فيضحك، وإذا نظر إلى اليسار رأى أهل النار من ذريته فيبكي. إذا هذا أمر قد كتب وقدر على النوع الإنساني كنوع، أنهم فريق في الجنة وفريق في السعير مسبقا، أمر قد قضي وأمر قد فرغ منه. ثم بعد ذلك ننتقل للنوع الثالث من أنواع الكتابة، وهو الكتابة العمرية أو الفردية، يعني في عمرك أنت وفي فردك أنت بذاتك، وكيف تكون، متى تكون هذه الكتابة؟ كما دل عليه حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات. إذن أول ما تخلق روح كل إنسان وتنفخ فيه الروح فيؤمر بنفس روحه وبكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكل إنسان إذن له كتابة خاصة، كل إنسان منا خلقه الله له كتابته الخاصة، فالكون ككل له كتابة عامة، الجنس الإنساني كجنس أو نوع بشري له كتابة تبين أن طائفة منه من أهل النور وطائفة من أهل الظلام، طائفة فريق في الجنة وفريق في السعير. الإنسان بذاته له كتابة، أول ما تنفخ فيه الروح يكتب أنه شقي أو سعيد، من أهل الجنة أو من أهل النار، نسأل الله سبحانه وتعالى يدعونا وإياكم من أهل الجنة. فهذا الكتابة الفردية العمرية تتعلق بالعمر، بعمرك 60 50 70 إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الرابعة أو الدرجة الرابعة منها الكتابة السنوية، الكتابة الحولية أو القدر الحولي، القدر السنوي، وهي ما يقدره الله. هذه الدرجة هي ما يقدره الله سبحانه وتعالى في كل سنة، في كل حول، في كل سنة ما يقع في تلك السنة في ليلة ماذا؟ في ليلة القدر. نعم، يكتب الله سبحانه وتعالى ويحكم ويقضي في تلك الليلة في ليلة القدر ما يكون في السنة إلى مثلها، إلى تلك الليلة التي مثلها من العام الآخر. فهذا إذن كتابة سنوية أو كتابة حولية، قدر حولي وقدر سنوي، هذه 4. الخامسة هي التقدير اليومي، كما قال الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. فالله سبحانه وتعالى كل يوم يقضي ويحكم ويكتب بما يشاء، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فهو سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فهو يحكم ويقضي ويتصرف في خلقه وفي كونه كما يشاء، يرفع هذا ويخفض ذاك، يحيي هذا ويميت هذا، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني من يشاء يفقر من يشاء، كل يوم. فكل حادث يحدث لك في كل لحظة في كل يوم فهو أيضا بقدر من الله سبحانه وتعالى، وبتدبير وبتصريف منه سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك كله. فبهذا التسلسل نفهم أن هذه الكتابة إذن التي هي مرتبة المراتب القدر تتعلق بهذه الدرجات الخمس. فنفهم أن الكون بكله وبكليته قد علم الله سبحانه وتعالى ما كان فيه وما سيكونه، والذي يدبره ويسيره، وأن كل حركة مني ومنك من أي مخلوق أيضا فهي بتدبير الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن ذلك شيء ولا يسد عن ذلك شيء. وهذا كله كما قلنا يرجع إلى العلم وإلى الكتابة، فليس هنالك ما تسقط من ورقة ولا حبة ولا قطرة من قطرات المطر ولا نفس من الأنفاس يتنفسه ولا حركة ولا سكون. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط، أن تدرك غايته بين المؤمنين بالله، المؤمنين بالقدر، وبين الكفار. تطوروا يا إخوان وافتحوا قلوبكم وعقولكم، تخيلوا كيف تكون حياتنا ومشاعرنا وإحساسنا إذا تخيلنا، إذا أدركنا هذه الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل هذا الذي سبق، وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وأن كل حركاتنا وكل أعمالنا وكل أمرنا الصغير منها والكبير يعلم خائنة الأعين، حتى خائنة الأعين أن تسرق النظر إلى إلى شيء ولا يراك ولا يحس بك من هو أقرب الناس إليك، لكن لو الله يعلمه والله سبحانه وتعالى يكتبه ويعلمه وقدره ويدبره، كل هذا مكتوب. كيف تكون حياتك لو أنك تستشعر هذه الحقيقة دائما وتتفكر فيها؟ وقارن نفسك بأولئك الكفار في الصين، في الهند، في أمريكا، في أي مكان، الذين لا يدرون لماذا جاءوا ولا إلى أين يذهبون ولا لماذا تقدر عليهم هذه الأقدار ولا لماذا يأتي هذا ولماذا يذهب ذاك ولماذا صرف عنهم هذا الأمر ولماذا لم يصرف، لا يدرون أبدا. أولئك كالأنعام بل هم أضل ظلام ظلام جالس. وسبحان الله، هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم من الظلمات التي بعضها فوق بعض عبر عنه أحدهم. يمكن قرأتم مقابلة في مجلة التوية الإسلامية التي تصدرها هيئة كبار العلماء، اسمها هي بالضبط البحوث العلمية، يعني هذه المجلة أجرت مقابلة مع هذا المطرب المشهور الذي كان مطربا، كان مغنيا إنجليزيا مشهور على مستوى العالم، حتى أنه يعني بمناسبة شهرته واحد من الإخوان يقول لي ذهب إلى محل لبيع هذه المحرمات الأغاني مرة من عنده، وإذا بإنسان كوري فيقول له، يقول لصاحب المحل أعطني أشرطة فلان على اسمه قبل أن يسلم. فقال له هذا الأخ، قال قلت له ماذا تريد بها؟ قال أنا أحب وأعشق هذا المطرب. قال له ألا تدري ماذا حصل له؟ قال لا. قال إنه قد أسلم. قال إذا كان أسلم فلان أنا أسلم. ما فكر، لو قال تمجس يصير مجوسي، تهود يهودي من كثرة شعبيته كما يسمونها، من كثرة تعلق الجماهير به وحبه له في كل مكان، وتعلق بعض الناس القلب به، قال أسلم، قال أنا مسلم، أنا على الدين الذي أدان به رأسا دون أن يفكر ما هو الإسلام. الشاهد من هذا أن هذا الرجل في هذه المقابلة يقول له السائل كيف كانت حياتك وتصوراتك، وما معنى السؤال، وأنت قبل أن تسلم كيف كانت؟ قال لا أستطيع، لا أستطيع أن أصف لك مشاعري وأفكاري قبل أن أسلم، إنما كل ما أستطيع أن أقوله أنني كنت كالذي يعيش في ظلام مطبق دامس، من أمامي ظلام ومن خلفي ظلام ومن حولي ظلام، لا أستطيع أن أرى أي شيء ولا أدري كيف أسير وإلى أين أتجه أبدا. يقول هذا الذي أستطيع أن أقوله، فلما أسلمت كأنني خرجت إلى النور وأصبحت أرى الناس وأرى الحياة وأرى الأشياء، أرى كل شيء على حقيقته، أو هذا معنى كلامه. هذا هو بالضبط الذي لا يؤمن بالله، الذي لا يؤمن بالقدر. لا تغرنا يا أخوان، لا تغرنا حياتهم، لا تغرنا مظاهرهم، لا نقلدهم. سبحان الله، نؤمن نحن بالله وبأقدار الله، ونؤمن بهذا الدين العظيم، بهذه المعاني التي لا تصل إليها العقول إلا عن طريق الوحي، ثم نتبع ونقلد الكافرين ونعجب بهم ونغر بمتاع الحياة الدنيا الذي أعطوه. أرأيتم هل يمكن لأي عقل مهما كان أن يتصور مراتب القدر الأربع، وأن يتصور مراتب الكتاب وهذه الدرجات، وأن يستشعر كيف يدبر الله سبحانه وتعالى ويصرف هذا الكون؟ شيء لا يمكن على الإطلاق أن يوصل إليه إلا عن طريق الوحي، والوحي قد جاءنا، والله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أعطانا إياه وأورثنا هذا الكتاب اصطفاء لنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفاء. ثم تأتي الأمة المصطفاة المختارة فتتبع الأمم الضالة الضائعة الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إنسان منقطع، الكافر مثل قطعة الخشب الهامدة المنقطعة التي لا تشعر بأن لها صلة بماضي ولا بمستقبل، وأما المؤمن فإنه مثل الغصن المزهر الرطب في شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، في شجرة تمتد في أعماق الدنيا. نحن الآن أيها الأخوة بإيماننا بالله، بإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإيمان بأقدار الله وما كان منها وما سيكون، نشعر بأننا مرتبطون بآدم عليه السلام، أبونا آدم الذي كان أول عبد لله سبحانه وتعالى، وبأبي نوح عليه السلام الأب الثاني، بأبينا الثاني نوح عليه السلام وبدعوته. لما نقرأ دعوة نوح عليه السلام ومعاناته مع قومه نشعر نحن كأننا نعيش معه، كأننا نصارع معه ذلك الكفر. نقرأ عن إبراهيم الذي جعله الله إماما لله، والذي نحن من أبنائه ذات العرب من ذريته، والذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبعه ومن معه وأن نكون على ملته وأن نتبرأ من المشركين كما تبرأ. ثم أي نبي من الأنبياء، بل أيضا في المستقبل إذا قرأ الواحد منا قصة الشاب الذي يكفر بالدجال ويقاومه فيقتله الدجال يشقه بالطيف ثم يحييه ويقول أرأيت أنني ربك، فيقول والله ما زدت بك إلا كفرا، وغيره وغيره. في آخر الزمان تشعر بأنك ترتبط بهؤلاء وترتبط بهؤلاء، ترتبطك بهم الرابط الأقوى وهي رابط الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة التي يجب علينا أن نتمسك بها وأن نحمد الله تعالى الذي وفقنا لها. لكن الذي لا يؤمن بذلك لا يشعر بهذه الرابطة على الإطلاق، ولا لا يحس بأي شيء، ولهذا فككهم الله سبحانه وتعالى. تجدون مجتمعاتهم مقطعة الأوصان، الأب لا يعرف أباه لا يعرف ابنه، والابن لا يعرف أباه، والزوجة لا تعرف زوجها، أمة ضائعة تائهة كما تعيش أحقر البهائم في الغاب. اللهم إلا أنها تلك البهائم لا عقل لها ولا حساب عليها إلا القصاص الذي يقتص الله سبحانه وتعالى لبعضها من بعض. أما أولئك القوم فإن لديهم العقول ولكن لا يفقهون بها، وعندهم الآذان ولكن لا يسمعون بها، عندهم الأعين ولكن لا يبصرون بها. كما قال هذا الأخ يوسف إسلام، ظلام مطبق من جميع الجهات، لا يرى الإنسان فيه أي شيء على الإطلاق. متى يفيق من هذا الظلام؟ كذلك أصحاب الغفلة من المؤمنين متى يفيقون؟ إذا رأوا ملائكة الموت. الآن يفيق، يفيق الملحد، يفيق الضال، يفيق الغافل والكافر، كل في تلك اللحظة قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ما ينفع الآن، هذا انتهى وقته. أين القلب والسمع والبصر والجوارح والعبر والعباط، الآيات المقروءة، الآيات الناطقة المشاهدة في الكون، أين هذا كله؟ الآن ربي ارجعون. وهل ينفع؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يوم القيامة، لو ردوا حتى يوم القيامة لعادوا لما نهوا عنه. لا ينفع قلوبنا إذا طبئت هذه الآية عظيمة. يقول منذ مهران رحمه الله، وهو سيد التابعين من أهل الجزيرة في بلاد العراق، يقول كان أبي شيخا كبيرا وأراد، وكنا بالبصرة وقال نذهب فنستمع إلى موعظة الحسن. الحسن البصري رحمه الله مشهور بمواعظه البليغة المؤثرة كما تعلمون. فقال أبو ميمون يا ميمون خذ بيدي، كان ضريرا، خذ بيدي نذهب إلى الحسن نسمع منه موعظة. يقول ففرح لعلي أسمع موعظة الحسن، ماذا سيقول هذا الرجل، أي موعظة يقول، كيف يأتي بهذا الكلام العجيب، من أين يأتي به؟ قال فذهبت بأبي، وفي الطريق قابلنا نهر جدول، نهر صغير، فلم يستطع أن يعبر بأبي وأبوه أعمى. قال فلم أجد إلا أن انبطحت وعبر من فوق ظهري، ما استطيع يحمله، ما استطيع أن أعمى، فمد جسمه كالجسر وعبر أبوه من فوق ظهره، ثم أخذ بيده ودخلها على الحسن رحمه الله. قال أبوه يا أبا سعيد جئناك لتعظنا، أريد أن تعظني. انظروا يا إخوان الذين يبحثون عن طب القلوب، تذهب إليه يقول عظني ذكرني بالله. فجلس الحسن رحمه الله وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم أخذ في النكيس فبكى الحسن وبكى أبي. يقول ميمون فبكى يا بكاء شديدا وأنا أعجب، وطفل حدث. قال ثم أخذت، فلما خرجت قلت لأبي أهذه موعظته يا أبتاه، أهذه موعظته؟ ظننت أنه سيقول شيئا، يعني سيعظ من كلامي هو. يقول قال يا بني قد قرأ آية لو قرأت على الجبال لتخطرت أو لتزلزلت. هذه نعم أعظم موعظة هو هذا القرآن. الغفلة تعرف لقلوب الناس ولقلوبنا جميعا، والقرآن يذهبها. ثم كما الشاهد هو الآية التي الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. علاقة هذا لما قبله أن الإنسان في حال النعيم يستعجل العذاب، أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين، افرض أنك متعت سنين في أي نعيم وفي أي متاع كان وفي أي أبهة كنت أو ثراء أو منصب أو جاه، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. جاء الموت، جاء الوعد، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ماذا سيغني، ما يغني ذلك المتاع لحظة أن تأتي ملائكة الموت لتقبض روحه. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، لا يغني ذلك شيئا. وإنما يكون الحسرة والندامة، ورب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، يتوسل وترجى. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا حضر الموت وعائل الملائكة أخذ يتمنى الرجوع، ولكن لا وقت لذلك، ولا ينفع الاستعتاب ولا ينفع الرجاء ولا ينفع الاستيقاظ. وإنما الآيات تتلى وتشاهد في كل وقت وفي كل حين لنؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان قبل أن تدركنا تلك الحالة. فالشاهد أيها الإخوان أن الله سبحانه وتعالى قد ألهمنا وفطرنا على التوحيد وعلى الإيمان به سبحانه وتعالى، وقد أخذ منا هذا العهد وأخذ منا هذا الميثاق على أن نعبده وحده لا شريك له. أشهدنا على أنفسنا أنه هو وحده ربنا ولا رب لنا سواه، وموجب ذلك ومقتضاه أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن لا نغفل عن طاعته، وأن لا نعتذر بأي عذر أو علة. فنقول أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أو أننا لم ندرك، أو نقول ما بلغتنا، أو ما هذه الأمور كما تأتي تفسيرها إن شاء الله، هذه لا تعذر، مع أنه سبحانه وتعالى من جوده وكرمه لم يجعلها هي وحدها الشاهد علينا. هل ترون أن الله عز وجل يحاسبنا يوم القيامة على هذا الميثاق؟ لا، يحاسبنا يسألنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ماذا يسألنا؟ يقول ماذا أجبتم المرسلين. سبحان الله، هذه نعمة من الله عز وجل، نعمة. ما يحاسبنا على الميثاق، يحاسبنا على ما جاءت به الرسل، على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا أجبتم المرسلين؟ وفي القبر ماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ نعمة. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يحاسبنا على ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حجة على حجة ودليل على دليل. دليل الفطرة المجمل، جاء دليل النبوة مفصلا كاملا واضحا ناصعا بينا الطريق. فلا عذر إذن لأحد، ولا حجة إليه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، فما بقي لمن بلغه هذا الدين وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وسمع به لم يبق له حجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. الفطرة موجودة في قلوبكم، وسمعتم بالنبي الذي بعث بالملة والفطرة والتوحيد الذي في فطرتكم، وتكفرون. ما العذر وما الحجة يوم القيامة؟ وختاما نقول لما تعلق بهذا موضوع آخر أو فرع عن ذلك، هو موضوع ما يسمى أو ما يسميه بعض الإخوان أو يسألون عنه: هل يعذر بالجهل أو لا يعذر، وما تفصيل ذلك؟ هذا إن شاء الله مما هو متعلق بمبحث الميثاق، ونأتي على تفصيله بإذن الله سبحانه وتعالى.